فضيلة الشيخ، ما الفرق بين مصطلح مدار الإسناد ومصطلح مخرج الحديث؟ وهل يقصد الإمام علي المديني رحمه الله بقولها الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه الباب الفقهي أو الراوي الذي تجتمع فيه الطرق أو الوجوه؟ كل مقصود الحديث، الحديث حديث الباب، وكل حديث إذا لم تجمع طرقه قد ما يتبين لك الخطأ الذي فيه، وأحيانا قد تجمع طرق الحديث لكن لا تجمع حديث الباب التي بمعنى هذا الحديث، قد أيضا لا يتبين لك الخطأ إلا بجمع حديث الباب. هل هي موافقة مخالفة؟ قد يكون هذا الحديث يخالف الحديث الأخرى، فيكون هذا دليل على أن هذا الحديث فيه شيء، فلذا لابد تجمع طرق الحديث وأيضا حديث الباب حتى يتبين لك الصحيح من الخطأ. نعم، والمدار والمخرج واحد، يعني يرى من الذي يدور عليه الإسناد. يعني أحيانا مثلا حديث رواه نافع عن ابن عمر، مثلا تجد مثلا رواه عن نافع ثلاثة، إذن الإسناد يدور على نافع. نعم، هذا المقصد.